قال المصنف: مقدر الأرزاق والآجال ومدبر الكائنات في أزل الآزال. قال الشارح: هذا مما لا يجحده مسلم ولا كافر، تفرد الله سبحانه وتعالى به وما فيه من عظيم العلم والقدرة والمنة. والأزل القدم، والأزلي القديم. مكتوب عندكم المقدم صح؟ خطأ، هذا تصحيف لا يحتمل المعنى أبدا، فهو القدم. في الثاني كمان هو الأزل والأزلي. والأزل أنا إيش عندك أنت؟ أزل أزل. نعم. والأزل الثانية الأزلي وليست الأزل. القديم. نعم. وأصل هذه الكلمة قولهم للقديم لم يزل، ثم نسب هذا. يعني كلمة أزل أصلها في وضع لغة العرب لم يزل، لم إيش؟ طب إيش هذا يسموه في اللغة؟ نصب. أصبحت لم يزل، كانت لم يزل فصارت أزلية، هذا اسمه نحت. هذا واحد من طرائق النحت، ألا وهو النحت من شبه جملة أو جملة، أنه تنحت أنت كلام مقدر ومقول فتجعل كلمة واحدة مفردة. نقل مركب إلى بسيط، نقل مركب إلى بسيط. نعم. ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إلا باختصار، قالوا يزلي، ثم أبدلت الياء ألفا لأنها أخف فقالوا أزلي، كما قالوا في الرمح المنسوب إلى ذي يزن. طيب أزلي. يفهم منه أنه كلمة أزل ليست مرتجلة، إنما هي إيش؟ مشتقة. مشتقة، لكن لا، كلمة مشتقة في التعبير، أنا فهمت أنك تقول مشتق بمعنى لغوي، لكن في علم الصناعة اصطلاحا ما نقول مشتق، لأنه يعني إذا فهي سمعك صرفي أو بلاغي أو واحد من أهل اللغة وقلت مشتق سيفهم موضوع آخر، إنما هذا اسمه مرتجل أو منقول. إذن هي ليست مرتجلة، إنما هي إيش؟ منقولة، منقولة من لم يزل. وقوله أزل الآزال على سبيل المبالغة في اللفظ، وهذا احفظوه من في كتب العلم البلاغة، يسمى إضافة الشيء إلى جمعه أو إضافة الخاص إلى عامه. إيش دائما في فائدة من إضافة المفرد إلى جمعه أو الخاص إلى العام؟ المبالغة. شو الفائدة؟ المبالغة في التأكيد. قال المصنف: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قال الشارح: الغيب والشهادة قيل السر والعلانية، وقيل الدنيا والآخرة، وقيل ما غاب عن العباد وما شاهدوه. إخوتي، الغيب والشهادة إنما هو للخلق، هذا التقسيم لله ليس جائزا، كل شيء عند الله إيش؟ شهادة. قال عيسى في القرآن كما ذكر الله عنه سبحانه وتعالى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت، فلما توفيتني كنت أنت وأنت على كل شيء، على كل شيء شهيد. كل وشيء، كل لفظ عموم وشيء نكرة في موضع تمنى وتأكيد شاع. فإذا هو ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء إيش؟ إذا ما في شيء عند الله غيب، إنما هو الغيب باعتبارنا نحن، إنما هو لله شهادة. نعم. وقيل الغيب المعدوم والشهادة الموجود المدرك كأنه مشاهد. والكبير غيب بالنسبة للمخلوق، سريعا لن أطيل، شيء فاتك، شيء لا تعلمه، شيئا لن تدركه وتصله في المستقبل، هذا كله اسمه غيب. نعم. والكبير الكامل في ذاته وصفاته، المتقدم في المنزلة والسبق في المرتبة من كبر بضم الباء، والمتعال المستعلي على طبعا المتعال هو المتعالي، الياء دائما الأسماء المنقوصة يذهبون ياءها للتخفيف. والمتعال المستعلي على كل شيء بقدرته، كبر عن صفات المخلوقين وتعالى عنها. نعم. قال المصنف: تعالى بذاته وصفاته، ولا يعني يلزم من التعالي الجهة ولا كلام هذا الذي بين الشعراء والماتريدية وأهل الحديث، العالي بذاته لأنه فوق كل شيء، فكل شيء دونه جهة وهو ليس جهة أصلا. فهذا الخطأ اللي بصير، أنه دائما لما نقول الله عال بذاته أنه لازم يكون في سماء والسماء محيطة، لا، هو فوق كل ما تتصور أنت، ليس فوق الله شيء، خلاص الله فوق لكن ليس فوقه شيء ولا بجواره شيء، وكل شيء دونه، هذا هو التنزيه، ما في داعي نخوض كيف وحيز وتسلسل أولي وجوهر وصفة ثم ما حدث منه يمتنع لتسلسل، هذا في قانون الفيزياء على الخلق، أما على الله هو خلق كل القوانين والفيزياء، يجوز هذا عليه ما يجوز. نعم. قال المصنف: نحمده على فضله المترادف المتوال ونشكره على ما عمنا من الإنعام والإفضال. قال الشارح: الحمد الثناء بجميل الصفات والأفعال ولا يكون إلا بالقول. طيب، قلنا احنا الدرس الأول نعيد سريعا. الحمد هنا الألف واللام للاستغراق. المعتزلة بيقولوا إيش؟ لا. للجنس. كيف؟ لما لأنهم ليس عندهم محامد لتتعلق بأفعال، تتعلق بصفات وقدرة ومشيئة، لأن هذا عندهم تعدد. وإحنا لا نقول بهذا، نقول باطل. الله سبحانه وتعالى له محامد كثيرة ومستغرقة، لأنه سبحانه يحمد على قوته، ويحمد على علمه، ويحمد على كرمه، ويحمد على عزته، ويحمد على منته. إذن الحمد مستغرق لكل ما هو أهل له في صفات ذاته وفعله، وما هو يظهر أثره على المخلوقات كذلك من الإنعام وغيره. فإذا ليس كما يقول الزمخشري الألف واللام في الحمد عنده إيش؟ جنس، لبيان جنس الحمد لا لاستغراقه، وهذا باطل. نعم. ولا يكون إلا بالقول، سواء كان ذلك الجميل في المحمود خاصة به أو كان واصلا منه إلى غيره، والثاني شكر. نعم. والشكر يكون بالقول والفعل والاعتقاد، فبينه وبين الحمد عموم وخصوص من وجه. وبين المدح والحمد فرق آخر ادعاه السهيلي، وهو أن الحمد يشترط فيه أن يكون صادرا عن علم، وأن تكون الصفات المحمودة صفات كمال، ولهذين الشرطين لا يوجد الحمد لغير الله. والله ونحن العلم الذي مطلوب منا يكفينا أن الله متصف بالقوة. لزاما علينا أن نعرف كيف هي القوة؟ لا، ما نستطيع أصلا لو حاولنا وعالجنا. إنما يكفينا أن نعلم أن له قوة فنحمده عليها، وله عزة فنحمده عليها، وهذا الذي يطلب منه حسب. نعم. والمدح قد يكون عن ظن وبصفة مستحسنة وإن كان فيها نقص ما، والاتيان بالأصل يعني مطلق قصد المدح، وليس المدح لله أبدا، المدح لله ما يكون في أي نقص. نعم. والاتيان بالنون في هذا الفعل ينبغي أن يكون به أن جميع الخلائق حامدون وليست للتعظيم. طبعا، لأنه تعرفون من حروف المضارع التي تدخل في أول هذا منها النون، والنون هذه الزائدة عند العرب تدل على الجمع المتكلمون أو الواحد المعظم في نفسه. وهل هذا يجوز في موطن أنت تتكلم عن ذلتك لله أن تعظم نفسك؟ لا. والمترادف المتتابع، والمتوالي كذلك، فينبغي أن يكون المقصود بالمترادف الذي يأتي بعد المترادف الذي لا يكون قصده، وإن كان يتشابهان الآن بمعنى واحد لأنهم يفترقان في أسلوبه، كيف الترادف معا والتوالي عقب. والمتوالي الذي يأتي بعضه في إثر بعض، في إثر بعض. نعم. ليسلم من التأكيد ويفيد كثرة الفضل في الزمان طبعا الواحد. لما في قاعدة في علم البلاغة وستأتينا نحن في قواعد أصول الفقه، قاعدة تقول التأسيس أولى من تأكيد. لما؟ لأن الشريعة غايتها الأولى إيجاد الأحكام، فليست هي غايتها الأولى بالتأكيد، هي تؤكد، لا يعني أنها لا تؤكد، لكن هي تؤكد بعد تأسيس. لكن متى كان المخرج عندنا في تأسيس له كان أولى من تأكيد. نعم. واستمرار ذلك في كل زمان. لاحظوا الإمام ترى يدربنا هو، لاحظوا من البداية، هذا يعد كله للآن بعد ما دخل في أصول الفقه، يسمى براعة استهلال، والقدامى يسموه حسن ابتداء. كل هذا إيش؟ ليدربك على العلم الذي أنت ستلج فيه. نعم. وفي عمنا ضمير مرفوع عائد على الموصول، أي عمنا هو، يعني تقديره ونشكره على الذي عمنا هو، هيك تقدير الكلام عنده. نشكره على الذي، ما هذه موصولة، هذه ما شمالها موصول. نشكره على الذي عمنا هو، هو تعود على مين؟ على الذي، مش على الرب سبحانه وتعالى، طبعا باختياره هو. نعم. ومن الإنعام والإفضال بيان ومن الإنعام والإفضال بيان لذلك في محل رفع. طبعا بيان في محل رفع إما مع باب عطف البيان أو على باب ذكر إيش البدل. نعم. وقد قدمنا أن بين الحمد إذا كان بدل شو بده يكون؟ أي نوع من أنواع البدل؟ البدل ثلاث: كل، بعض، اشتمال. أحسنت، لأنه منة الله علينا بس هي العموم بالشكر وكذا، فهمتم؟ إنما منها وتشتمل على، فهمتم؟ نعم. قد قدمنا أن بين الحمد والشكر عموما من وجه، وأنهما يتفقان فيما كان من منة. منة عندك؟ اكتب إخوان منة، خطأ تكون منه. فيسمى حمدا وشكرا. نعم. وأنهما يتفقان فيما كان منة فيسمى حمدا وشكرا. وقد استعمل المصنف هذا الحمد على ما هو منه، واستعمل الشكر بالقول، فتوافقا في هذا المحل. يعني وافق الفعل وافق الخبر الخبر. نعم. والفضل هنا من قوله تعالى واسألوا الله من فضله، ومن قوله وكان فضل الله عليك عظيما. والإفضال الإحسان والتفضل، وقد استعمل الفضل على خلاف النقص، فيكون الثناء عليه حمدا مباين للشكر، لكنه ليس المراد هنا، لقوله المترادف المتوال فإنهما يقتضيان الوصول إلى الغير. نعم. قال المصنف ونصلي على محمد الهادي إلى نور الإيمان في ظلمات الكفر والضلال. قال الشارح معنى نصلي هنا نطلب الصلاة من الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف نصلي عليك، قال قول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. لا، المعنى لا بدلالة المبنى طبعا، انتبه الأمر، ربما يلتبس على البعض إنه النون تفيد الطلب، لا، النون لا تفيد الطلب، النون مضارعة إما لمفرد معظم أو لجمع يفعلون. فكيف قال نصلي نطلب؟ قصده أنه مفاد الجملة، مفاد فعلنا من الصلاة من الله للنبي إنما هو طلب، هل هو أمر؟ فهمتم؟ هذا المقصد، انه صيغه الفعل الامر، لكنه ايش يعني صيغه الجمله مش صيغه الفعل، صيغه الجمله انها تدل كما لو انه امر، لكن هل العبد يطلب من ربه امر؟ لا، هو انما يطلب على وجه التذلل والتعبد، وليست النون فيه للطلب. يعني احببت ان نبه هاي، لانه الطلب انما يكون بالتاء وتساعدها ايش السين، تقول استغفر أي إيش أطلب المغفرة، والتاء كما ذكر صاحب شرح ميراح الأرواح أنها تصل إلى 11 معنى، منها التحجر استحجر ها الطين، ومنها التحول استنوق الجمل ها، ومنها القروب تقول استروح أي أراد يروح جزء أنتوا استروحتوا طيب. قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما قلت. الصلاة على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم حينما نطلبها من ربنا إنما هي إيش؟ طلب رفع رفعة وعلو درجات له. وخطأ من قال أنها طلب مغفرة له، لما؟ لأنه تحصيل طلب المحصل عبث. أقر الله عن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما. طب كيف تطلب له؟ يعني بعض الصوفية هداهم الله يحج 70 مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أطلب المغفرة له، إيش هذا؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم زكاه ربه قبل أن يأخذه صلى الله عليه وسلم، فكيف تقول أنت أنا يعني أذهب ذنوبه؟ فهو صلى الله عليه وسلم لا ذنب عليه أبدا هو أصلا، فهمتم؟ وأصلا أنت يعني شوف العلم كيف نور، أنت حججت بنية عنه أو لم تحج، الحج في صحيفته صلى الله عليه وسلم، لأنه أنت أصلا كيف حججت، ومن دلك كيف تحج، ومن تأتسي به أصلا لتحج، إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ فانتهى هذا كله. نعم، تحصيل حاصل. نعم. ومعنى نطلبه أكمل؟ لا، بعد ذلك. ومعنى نطلب إنشاء الطلب، وكذلك نحمد معناه إنشاء الحمد، وليس معناه الخبر، فعطف إنشاء على إنشاء. ووصفه صلى الله عليه وسلم بالهداية لقوله تعالى، يعني قصده قد ترى الجملة بناؤها خبري ومعناها إنشائي. نعم. لقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وبين الهداية والضلال والنور والظلمات والإيمان والكفر ما لا يخفى من الطباق. الطباق أسلوب من أساليب البلاغة، وإما هم إما طباق تضاد أو طباق تبادل أو طباق تضمن، وهذا في علم البلاغة. وهنا لاحظوا سريعا أمثل لكم، الهداية والضلال يجتمعان، قد يجتمعان، فإنسان فيه هداية وفيه ضلال ها، لكن الإيمان والكفر يجتمعان؟ لا. الإيمان النور والظلمة يجتمعان؟ لا. فإذا هذا يسمى طباق وتناقض، يعني إذا واحد جاء الثاني ماله يطرد، لكن بعض أنواع الطباق قد يعني يشتركان يتدافعان كما حصل في هداية الضلال. نعم. قال المصنف وعلى آله وصحبه خير صحبه وآل. قال الشارح آله صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب، هذا اختيار الشافعي رضي الله عنه وأصحابه. هذا أنا الذي أقول به وهو الصواب إن شاء الله مذهب الشافعي، لأنه ما كان لي دائما يأتي في القرآن وفي السنة آله وصحبه وأزواجه ويكون كل عائد على آله، آله محمد كل تقي، هذا نعم يعني جميل، لكن دائما ما يأتي في الشريعة دائما يعني يدل على التغاير ليميز بعضهم، لأنه آله المؤمنون ليس كأتباعه المؤمنون، فهمتم؟ وأهل البيت لهم درجة فوق درجات بقية الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كل سبب مقطوع يوم القيامة إلا وكل نسب، أبدا ما في نسب يوم القيامة إلا نسبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل عطرته وقيل عطرته، ويظهر ذلك في الفروع، في فائدة في الفروع، في فائدة. أحسنت يا أبو إيش يا أبا عبد الرحمن، أحسنت في الزكاة. أنت لو كان العطف هنا لا يفيد تغاير لا كانت الزكاة ما منعت عن الصدق، وهذا مذهب الشافعي. فإذا آل المطلب وآل بنو هاشم نعم ليست لهم زكاة. وقيل عترته وأهل بيتي، وقيل جميع أمتي، وقول مالك. والصحيح جواز إضافة الآل إلى العترة من أصل العتير، والعتيرة التي يكونون يأكلون من ذبيحة العتيرة كانوا أهل بيت خصوص، فهؤلاء العترة. نعم. والصحيح جواز إضافة الآل إلى مضمر كما استعمله المصنف، وقال جماعة من أهل العربية لا يصح إضافته إلا إلى مظهر. طبعا شو سبب الإشكال عند اللغويين؟ الشهرة. شو هو الشهرة؟ لأن أصل العرب قدامى ما يقولون إلا آل خطاب، آل تميم، ما يقولون آله قلة، لكن يحصل، ولكن جاء في كلام الفصيح العرب أنه قالوا آله آلهم، فإذا موجود لكنه قليل. نعم. والصحب جمع صاحب، وكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات عليها دون إيش ولو تخللتها ردة على الصواب، وهذا مذهب البخاري وعلي بن المديني والذي حققه ابن حجر رحمه الله. وقيل من طالت مجالسته، والصحيح الأول بخلاف التابعي لا يكفي فيه رؤية الصحابي. طالت مجالسته يعني انتبهوا لخلاف، يعني بعض الطلبة يصير ينظر إلى خلاف الأئمة الكبار الجبال، يعني ابن عبد البر والإمام خطيب البغدادي والإمام بن حجر والإمام البخاري، يصير يقول يعني معقول ابن عبد البر يقول طول ملازمة أو فخر الدين الرازي، هذا ما هذا خطأ، يصير يخطب الأئمة. هم يقصدون أمرا، يعني في أمر أنا انتبهت له وجدته يعني يطبقونه في كتب الأصول وفي كتب التفسير والفروع، ولما يشترط طول المجالسة إنما يقصد الذي الصاحب الذي يعتمد على قوله في الفتية الذي هو قوله حجة، حسب قول كنا متفقون. إذن العربي الذي يجيء من البادية هل قوله حجة كعمر بن الخطاب؟ أبدا لا. الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو على منبر في حجة الوداع مثل الذي لازم كأبي هريرة؟ لا. فإذا هو إطلاق الصحبة عموما لإثبات الشرف الرتبة متفق عليه، أنه من رآه مرة وهو مؤمن به ومات على هذا ولو تخللت وردة، ولكن من يسمى صاحب يحتج بقوله ويعتبر قوله وأن يكون قوله تفسيرا، وسيمر علينا قضايا أعيان، قضايا يقضى بها لعموم الأمة، من الذي يقال بقوله الأعرابي أم قول إيش ماكو مشايخ ركزوا معي، أم قول الأعرابي أم قول عمر؟ يعني لو جاء أعرابي وقال لا زواج جويرية كذا وكذا وكذا مرة واحدة رأى النبي صلى الله عليه وسلم، نقدم قوله أم قول جويرية؟ فهمتم؟ فهذا الذي يهتم به. فإذا تخطئة الذي يريده تخطئة أئمة الكبار ليس بالسهولة، إذا استطعت أن تجد مخرج لكلام الأئمة الكبار، لأن النقطة اللي قلناها هاي معقول ما تنبه لها هؤلاء الجهابذة؟ معقول؟ مستحيل، إنما له وجه نظر ونظر لها وسطرت عنه واشتهرت فحجرت على وجه، فنقول لا يعتذر لأنه هو قصد شيء في موضع احتجاج غير الذي نسوقه. نعم. والفرق شرف الصحبة وعظم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن رؤية الصالحين لها أثر عظيم، فكيف رؤية سيد الصالحين صلى الله عليه وسلم؟ فإذا رآه مسلم ولو لحظة انطبع قلبه على الاستقامة، لأنه بإسلامه متهيئ للقبول، فإذا قابل ذلك النور العظيم أشرق عليه وظهر أثر. يعني عربي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة جاء بده يقتله، فلما نظر إلى وجهه قال والله وجهه ما وجه كذاب فأسلم، مثل الذي عاش معه صلى الله عليه وسلم وهو يرى معجزاته ويرى سمته وأدبه وأخلاقه. معقول هذا مثل حالنا نحن؟ نسأل الله السلام، الله يسلم قلوبنا ويعيننا. وقوله خير صحب وآل صحيح، لأنه ليس في أصحاب الأنبياء مثل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه لفتة ونكتة لطيفة من السبكي، لكل نبي أصحاب صح، لكن خير أصحاب الأنبياء من؟ صحب الحبيب صلى الله عليه وسلم. وخير الرجال بعد الأنبياء من؟ أبو بكر رضي الله عنه أبدا. ولأجل السجع قدم الصحب على الآل في الثاني، وجاء على أحد طريقي العرب وهي وهو رد. وهذا يسموه سجع التقديم والتأخير في اللف والنشر المشوش. وجوه يومئذ فأما الذين سودت وجوههم، بعدما قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت، ابتدأ بالذي انتهى به، يسمى هذا لف ونشر. في القرآن ايش نقول عنه؟ غير مرتب. البلاغيون لا بأس، خارج الكتاب يقولون عنه ايش؟ مشوش. الآن هو غير الترتيب هذا في اللف والنشر لأجل السجع. طبعا المهم انه السجع ما يغير كسر المعنى وايش ما يحتوي من لزام المبنى. نعم. ولولا هذا لقال. كم مضى من الوقت في الكل دقيق؟ يعني الدرس الأول كم أخذنا هنا؟ ساعة. وهذا ساعة. قلت هسكتلت. طيب 10 دقائق بس. كثير؟ أكثر من الماضي. بدكم يعني أقف ولا ولولا هذا لقال خير آل وصحب، فرد الأول الأول والثاني للثاني، وهما طريقان للعرب جائزان. قال المصنف وبعد، فإن أولى ما تهم به الهمم العوالي وتصرف فيه الأيام والليالي تعلم المعالم الدينية والكشف عن حقائق الملة الحنيفية والغوص في تيار بحار مشكلاته والفحص عن أستار أسرار معضلاته. قال الشارح بعد بضم الدال على الصحيح. بعد هذه من مولد كلام العرب وليس من كلام فصيح، وتعرفون أن الأنسب والأفصح أن يقول أما بعد، وهي إما لأحد خمسة: داود عليه الصلاة والسلام، أو نبينا صلى الله عليه وسلم، أو سحبانا، أو نسيت الرابع والخامس، الرابع والخامس من العرب، هما نسيت من هما. قالوا هذا فصل الخطاب الذي أوتيه داود، وجماعة قالوا بل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وجماعة قالوا بل هو سحبان خطيب العرب وبليغه. وأما بعد أنسب، لما؟ لأن بعد ظرف ملازم للبناء، فإذا فصلت عنها أما التي هي ضمنت معنى فعل شرط وتقدير أصلا الكلام، كما نبه سيبويه قال مهما يكن من شيء بعد. يعني وهذا إيش يسموه في علم البلاغة؟ هي أصلا اللفظة هاي لما سيقت؟ يعني قريب لحسن التخلص، لحسن التخلص، أنه تخلص من شيء ثم ابتدأ بشيء لقطع تعلق به، حتى أنت ما تظن أنه في نسبة بين الماضي ولها إلا وجه التأليف. شو النسبة؟ يعني إذا واحد قال لك لا يوجد نسبة، قل نعم هي نسبة التأليف، إنما نسبة التركيب بالمعاني لا. ولو كان في نسبة بتركيب المعاني تعلق شرط أو تعلق صفة أو مبتدأ أو خبر أو غيره لكانت إما بعد لا حق لها، لأنه دائما بعد الشرط إياك أن تبحث عن عطف، وإياك أن تبحث عن خبر، وإياك أن تبحث عن باقي نواسخ، لأنه انتهى. اتفقنا؟ نعم. قال الشارح بعد بضم الدال على الصحيح مقطوع عن الإضافة، أي بعد ما سبق من التقديس والتنزيه والحمد والصلاة، والعامل فيه فعل مقدر تقديره أقول، وهو معطوف بالواو على نحمد ونصلي، وبعده فعل آخر مقدر تقديره تنبه. وهذا تقدير فعل الأولى دائما، الأولى إعمال الموجود وعدم إعمال المقدر والمحذوف إن كان إذا وجد إلى ذلك سبيلا. نعم. وبعده لأنه التنبيه ما يسد عنه في كلام العرب أسلوبين من أساليب النحو: الإغراء والنصب على إيش؟ التخصيص. أما إذا ما استطعت أنت أن تجد، ما وجدت أنت منصوب على الإغراء أو على التخصيص، فتقول نعم أقدر الآن فعلا، لكن سيجر كذلك إلى أن تكون ذلك منصوبا لتقدير الفعل، لأنه أقوى العوامل ما هو؟ الفعل. فأنت إذا قدرت فعل لابد له من أثر، وأقوى العوامل التي تحذف وتقدر ويبقى أثرها وهو الفعل المجرد. هو الفعل المجرد. فإذا أنت لم ترى أثره فكيف تقدره؟ فهمتم؟ نتكلم نحوا ليس معنا. وبعده فعل آخر مقدر تقديره تنبه هو معمول القول لأجل دخلت الفاء على أولى. وفي الفاء فائدة أخرى وهي رفع توهم إضافة بعد إلى أولى. وقوله تهم بضم الهاء يقال هم بالأمر يهم. الفاء هي حقيقة دائما تأتي رابطة لجواب أما ليش الشرطية. هو ذكر هنا لعدم وجود أما أنها فاصلة حتى لا تضاف، لأن قلت آنفا أن بعد ظرف ملازم للإضافة. فأنت لما ظرف ملازم للإضافة إذا سيوهمك وجود أول اسم بعدها سيكون أنه مضاف إليه، فيقول حتى لا تكون ضامنا أنه مضاف إليه. فهذه الفاء قبل قدمنا إذا الشرط وجوابه إياك أن تبحث عن متعلقات قبله، ليس له متعلقات إلا شرطه، إلا فعل الشرط وأداته فقط. أما قبله معطوفات أو أخبار أو هذا ما له دعوة. نعم. فأما بكسر الهاء فهو من الهميم وهو الدبيب. والهمم جمع همة وهي الواحدة تقول همة همة مثل جلسة. اسم هيئة، اسمه هيئة وليست اسم مرة، لأنه قد يتشابه المصدر الميمي واسم المفعول وقد يتشابه الاسم المرة واسم الهيئة وأحيانا اسم المكان. فأنت كيف تغاير؟ بالمتعلق. بيش؟ بالمتعلق دائما. إذا صعب عليك المتعلق ابحث عن الجاري بعده، فإن كان من الظروف فإذا يكون اسم هيئة صح؟ لأنه اسم مكان يتعلق باسم مكان؟ لا. فهمتم؟ نعم. شرحنا هذا في درس الصرف عند إخواننا اللي في مادبة دكتور سليمان. وإسناد الفعل للهمم وهو في الحقيقة لفاعلها من باب قوله شعر شاعر. والمعالم جمع معلم، معلم جمع معلم وهو ما جعل علامة للطرق والحدود. والمعلم في أصل لغة العرب، يعني في شغلة كمان استفيدوا منها في التفسير وفي الفقه، أن الشريعة لسان الشريعة في القرآن والسنة دائما تراعي ما وضع لها أولا. سنأتي نحن على الحقائق العرفية والشرعية وطريقة النقل والإلماح والاستعمال والإلغاء، سنأتي على هذا إن شاء الله. لكن مثلا لما يقول هو معلم، هو في أصل لغة العرب قبل ما يعيشوا الحضر والمدينة كلمة معلم عندهم العلامات التي كانوا يضعونها هنا من الطائف هنا إلى كذا، هذا اسمه معلم، العلامات التي يهتدون بها. فهمتم؟ بعد ذلك أصبحت لكل ما هو مرشد أو يذهب به. فهمتم؟ مثل الورطة، أصل ورطة أول ما وضعتها العرب، يعني أنت لو جبت من البادية رجل تقول له من القدامى تقول له دلني على ورطة، على إيش راح يدلك؟ على رمل إذا دعست فيه ذهبت. لكن بعد ذلك لمح العرب فيها أنها يعني مما لا يتخلص المرء منه، فأصبحت على كل معنى إذا وقعت فيه كانت ورطة. نعم. وهذا الحظوظ ترى مما ينجيك، طبعا هذا من أعظم الأسباب أن القدامى ما كانوا يختلفون لأن عربيتهم صحيح. أما يجيك اليوم واحد ما هو عارف كيف الفيروزاباد يرتب قاموسه حتى يعرف ما هي اللغة، فيجي هو يقول لك لا أنا أقول، أنت تقول إيش دراك أنت تقول؟ ولا تجد أبو حنيفة والشافعي ما يختلفون أنه معناها كذا، يأتي من بعدهم يتقاتلون، وهذا يعني بسبب الضعف طبعا. وقاعدة دائما أقولها، ما كثرت التصانيف وما انتشرت المطبوعات إلا للضعف أبدا. القدامى ورقة واحدة ومستحضر فيها كل علوم الأولين والآخرين لأنها كلها موجودة في الدماغ وفي قلبه. اليوم ما تستطيع، بدك تقرأ 30 كتاب في النحو حتى تستطيع أن تصبح نحو، 30 في الصرف تصبح صرف، و30 في البلاغة. وهذا الله المستعان، غير الدربة طبعا. يعني أنت لو حفظت ألفية ابن معطي وألفية ابن مالك وأعطيناك آية وما أعربتها لا فائدة فيك. ولو حفظت الشافية وحفظت معها تبع ركن الدين مستر رضي الاستربالي في كتاب ركن الدين لسه من أمتن الكتب، لو حفظته كمان أنت في على الشافية ما تستفيد إذا لم تستطع أن تعرف علاقة اسم الفاعل من اسم المفعول الصفة المشبهة في آية، إنه فعلها يتعدى ولا لازم ولا. نعم. وبهذا القدر كفاية، غفر الله لي ولكم. أي سؤال؟ Thank you.